بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل. قال أي صاحب المنازل الهروي: الدرجة الثالثة محبة خاطفة تقطع العبارة وتدفع الإشارة ولا تنتهي بالنعوت. خاطفة يعني تخطف قلب المحب بحيث لا يصبح عند صاحبه، قلبه يكون مأخوذا، خطف، لم يعد موجودا باطنه يعني مع صاحبه ولا مع الناس. هذه دائما درجة الفناء التي يشيرون إليها. تقطع العبارة يعني لا يمكن التعبير عنها، المحبة أعجزت هذا المحب عن أن يعبر عنها. وتدفع الإشارة ولا يستطيع حتى أن يشير إليها. ولا تنتهي بالنعوت يعني لا تتوقف عند ذكر الصفات، وإنما تمتد إلى شهود جمال الذات، مع أن الحقيقة أن هذا التفصيل بين الذات والصفات وهذا يعني انفصال ذهني مجرد، ولا يمكن أن يعرف الإنسان جمال الذات ويدرك جمال ذات الرب عز وجل وجلاله إلا من خلال أسمائه وصفاته وأفعاله. وهذه الدرجة دائما يجعلها هي الغاية وقطب الشأن. الحقيقة أن درجة الفناء في شهود المحبة ليست دائما أو في كل منزلة من المنازل ليست من المنازل التي دل عليها الكتاب والسنة، وإن وقعت لبعض الناس فإن ذلك لا يعني أنها منزل مقصود شرعا أن يفنى الإنسان بحيث لا يدرك وجود ما حوله لانشغاله بأمر غيبه عن نفسه وعن غيره. يقول يعني أنها تخطف قلوب المحبين لما يبدو لهم من جمال محبوبهم. ويشير الشيخ بذلك إلى الفناء في المحبة والشهود، وإن العبارة تنقطع دون حقيقة تلك المحبة، لأن المحبة تذاق وتوجد لا يمكن أن يعبر عنها في حقيقة الأمر. يقول: ولا تبلغها ولا تصل إليها الإشارة، فإنها فوق العبارة والإشارة. العبارة الكلام الصريح، الإشارة الكلام الخفي الذي يدركه الفاهمون، الذي يدركه الخواص، يفهمون إشارة معينة من وراء كلماتها معان يجدونها. يقول: وحقيقتها عندهم، حقيقة هذه الدرجة، فناء الحدوث في القدم. فناء حدوث العبد يعني العبد الحادث المخلوق يفنى في القدم، يفنى في شهود قدم الرب وأزليته، واضمحلال الرسوم في نور الحقيقة التي تظهر لقلوب المحبين. اضمحلال الرسوم يعني الأشكال التي حين يراها بالنسبة إلى الأزل البعيد يراها صفرا، كأنه ليس هناك وجود آخر. وهذا أمر كما ذكرنا مرات ليس مطلوبا شرعا، بل لابد أن يظل مدركا في حقيقة الأمر ليحقق إياك نعبد وإياك نستعين. فإن الفناء بهذه الطريقة يمنع شهود إياك نعبد ولا حتى إياك نستعين ولا اهدنا الصراط المستقيم، لأنها اضمحلت الرسوم كما يقول أشكال المخلوقات وانقسامها إلى ما منعم عليهم وإلى مغضوب عليهم وضالين، أمر كله من الرسوم عندهم. فكيف يشهد اضمحلال الرسوم إذن؟ هذا كلام غير صحيح. يقول: فتملك عليها العبارة والإشارة والصفة، فلا يقدر المحب أن يعبر عما يجده. ده كلام يعني له معنى صحيح، أن الحب معنى فوق أن يعبر عنه، يذوقه ويجده ويتلذذ به وإن كان لا يستطيع التعبير. قد يتكلم على الأسباب التي تؤدي المحبة، نتائج المحبة، علامات المحبة، أما الشعور الذي يجده في قلبه من الحب لا يمكن التعبير عنه. يقول: لأن واردها قد خطفه، خطف فهمه، والعبارة تابعة للفهم، فلا يقدر المحب أن يشير إليه إشارة تامة. والعبارة عندهم تحت الإشارة، أقل منها وأبعد منها، أبعد في تحقيق المطلوب يعني. ولذلك جعل حظها القطع وحظ الإشارة الدفع، يعني العبارة منتهية مش ممكن يعبر عنها عن المحبة، ولو أشار فإنها لا تكفي. يقول: فإن مقام المحبة يقبل العبارة، وهذه الدرجة الثالثة لا تقبل إشارة ما ولا تقبل عبارة عندهم. وعندهم إنما تمتنع العبارة والإشارة في مقام التوحيد، حيث لا يبقى للمحبة رسم ولا اسم ولا اسم ولا إشارة، وهو الغاية عندهم كما سيأتي، هو مقام التوحيد، بمعنى أن يفنى، ده أحسن المحامل، إنه لا يشعر بوجود شيء إلا وجود الرب سبحانه وتعالى. طبعا وأهل وحدة الوجود يقولون يدرك أن وجود الكائنات كلها شيء واحد. وعلى هذا يقول الشيخ حمد الفقي حاملا كلام الهروي يعني على أسرع المحامل، وهو يقول: لأنه ليس ثم محب ومحبوب ولا اثنين، إنما الحبيب هو المحبوب والرب هو العبد، كما نطق أبو يزيد وغيره من شيوخهم. طبعا قلنا قبل كده مرات عديدة أن الفناء المطلوب هو فناء إرادة من سوى الله، أن لا يريد إلا الله، وأن لا يحب إلا الله ومن أمر الله بحبه، يفنى عن حب من سواه إلا من أمر بحبه وأذن فيه. وأما الفناء عن شهود الكائنات فأمرا ليس مطلوبا، وإن حدث لإنسان في وقت من الأوقات ففي الحقيقة لنقص في إدراكه وغلبت شيء ورد عليه ليس من المطلوبات الشرعية. وهم يجعلون هذا أعلى المقامات لمن لم يحمل كلامهم على الزندقة التي هي المرتبة الرابعة في الفناء، الفناء عن وجود السوى، الفناء عن وجود من سوى الله، بمعنى يعتقد ويرى أنه لا يوجد في الكون إلا الله. فالعبد والرب والخالق والمخلوق مظاهر مختلفة لشيء واحد، هو يعني المحب والمحبوب شيء واحد، العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أن يكلف. ده الكفر البواح الذي هو شر من الكفر الذي عليه اليهود والنصارى. اليهود والنصارى قالوا بالاتحاد في شأن عيسى صلى الله عليه وسلم، وأما هؤلاء فقالوا في الكون كل أكفر خلق الله، أكفر خلق الله. لكن الإمام ابن القيم دائما ينزه الشيخ الهروي عن هذا النوع من الزندقة والنفاق والكفر، ويحمل كلامه على فناء شهود فقط، أنه مثلما يسطع نور الشمس فيغيب عن الأعين نور النجوم وربما نور القمر أيضا، لأن الإنسان إذا غلب على حسه شيء معين يشغله ينسى ما حوله، كما حصل للنسوة لما قطعن أيديهن زال شعورهن من النظر إلى جمال يوسف. هذا حال نقص في الحقيقة وليس حال كمال على أي الأحوال. ولم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذا قط، ولا روى أحد من أصحابه حرفا منه قط، ولا حديثا واحدا، ولا نقلهم شيئا من ذلك، لا لفظا ولا معنى. فمثل هذا ليس من منازل الطريق إلى الله. يقول: والصواب أن توحيد المحبة أكمل من هذا التوحيد الذي يشيرون إليه، وأعلى مقاما وأجل مشهدا، وهو مقام الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وخواص المقربين. توحيد المحبة أن لا يحب إلا الله ومن أمر الله بحبه، توحيد الإرادة والقصد، توحيد المحبة، أن يحب الله عز وجل وهو ليس فانيا عن وجود من سواه، بل يدرك أن وجود الخالق غير وجود المخلوق، وهو محب للخالق سبحانه وتعالى، ومحب لمن يحبه الله، ويحب ما يحبه الله من الأعمال والأقوال والأزمنة والأمكنة، وليس أنه غائب عن الوعي. يقول: أما توحيد الفناء فدونه بكثير، وليس ذلك من مقامات الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أحسن في هذا الكلام جدا، جزاه الله خيرا. وإن كان الكلام الأول نقول ده أكمل من ده، كأن الثاني فيه كمال، كأن توحيد الفناء أو شهود الفناء فيه كمال، هنا ليس ذلك من مقامات الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن توحيدهم توحيد بقاء ومحبة، لا توحيد فناء وغيبة وسكر واصطلام. اصطلام اللي هو إبادة، يعني عدم الشعور بالنفس، زي ما شبهنا كده عدم الشعور النسوة وهن يخطئن أيديهن. لكن هل هذا حب الرسل وأتباع الرسل لربهم عز وجل، أنه يصل بهم الحال إلى عدم الشعور بالوجود الذي حوله؟ لم يرد هذا. يقول: ولما كان المحب عند أرباب الفناء لم يخلص إلى مقام توحيد الفناء بالكلية، بل رسوم المحبة معه بعد جعلوا المحبة هي العقبة التي ينحدر منها إلى أودية الفناء كما تقدم، لأنه لسه حاسس بوجوده وبأنه بيحب. يقول: والصواب الذي لا ريب فيه عند أرباب التحقيق والبصائر أن لسان المحبة أتم ومقامها أكمل وحالها أشرف. يعني التعبير عنها بالحب كلمة صحيحة عظيمة القدر، ذكرت في الكتاب والسنة، يمكن، لكن كما ذكرنا حقيقتها لا يعبر عنها، لكنها كلمة لها معنى يذوق الإنسان حقيقتها، يذوق المحب حقيقتها. مقام المحبة أكمل وحالها أشرف، وصاحبها من أهل الصحو بعد السكر، ده لمن سار في طريق السكر فأفاق، وأما هناك من سار في طريق السكر أسكره الحب كما يزعمون، مع أن هذه الاستعارة من أنكر الاستعارات مقامات السكر. كيف يقال عن المحبة أنها مسكرة أو أنه حصل له الصحو بعد السكر؟ ده لمن سار في طريق الانحراف في الحقيقة. أما طريق الرسل وأتباع الرسل فليس فيه هذا التعريج على السكر. يقول: والتمكين بعد التلوين والبقاء بعد الفناء. بعد التلون يعني الإنسان يتقلب في أحوال معينة ثم يتمكن من مقام المحبة، قبل ذلك كان يؤخذ، قبل ذلك كان يحب هذا مدة ويحب ذاك مدة ويتقلب بين المحبوبين غير الله، لأن قلبه ما زال متعلقا بحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف. لكن من تلوين يتلون بين هذا وذاك، يحب هذا مرة ويغضب عليه بعد ذلك، ويحب الآخر مدة ثم يكرهه بعد ذلك، أما المتمكن فأصبح راسخا في هذا المقام. والبقاء بعد الفناء يعني أصبح يشعر بوجود نفسه وولود من حوله، وأن هذا كما ذكرنا منعم عليه، وهذا مغضوب عليه، وهذا ضال، وهو يريد أن يكون من المنعم عليهم ومعهم، ولا يريد أن يكون من المغضوب عليهم ولا من الضالين. يشعر بأنه هو وإخوانه المؤمنون يعبدون الله ويستعينون به عز وجل في هذه العبادة. يعني الفاتحة مقام صح وقطعا، مقام بقاء ليس مقام فناء، لذلك كيف والصلاة كلها كذلك، فكيف يزعمون أن الفناء والسكر ويعني أن هذه مقامات أعلى من مقامات المحبة. يقول: ولسانه نائب عن كل لسان، لسان المحبة، وبيانه وافر، لسان صاحب المحبة نائب عن كل لسان، وبيانه واف بكل ذوق، ومقامه أعلى من كل مقام، فهو أمين على كل من دونه من أرباب المقامات، لأن مقامه أمير على المقامات كلها. مقام الحب أعلى المقامات، أمين أمين عليه الندى، جواد بخيل بأن لا يلودا. وأما كون نعوت المحبة لا تتناهى، فلأن لها في كل مقام نسبة وتعلقا، وهي روح كل مقام والحاملة له، وأقدام السالكين إنما تتحرك بها. نعوت المحبة يعني أوصفها، لا تنتهي بالنعوت، يعني مهما وصف المحبة حملناها على صفات الرب، وأنه يعني أصبح محبا للذات وليس مستشعرا للصفات، هو يحملها على معنى نعوت المحبة. لا تنتهي المحبة بالنعوت، يعني اللي هيوصفها يوصف المحبة ازاي، مهما وصف لا يمكن أن يوفيها حقها. فلأن لها في كل مقام نسبة وتعلقا، جميع المقامات الإيمانية لها له تعلق المحبة، وهي روح كل مقام زي حياته، والحاملة له وأقدام السالكين إنما تتحرك بها، فلها تعلق بكل قدم وحال ومقام، فلا تتناهى نعوتها البتة، والله أعلم. يعني مهما وصفوها لا يكفونها. فصل. قوله: وهذه المحبة هي قطب هذا الشأن، وما دونها محاب نادت عليها الألسن وادعتها الخليقة وأوجبتها العقول. يريد أن مدار شأن السالكين المسافرين إلى الله على هذه المحبة الثالثة اللي هي على الفناء. يريد أن وإنما كان ذلك كذلك لخلوصها من الشوائب والعلل والأغراض، وصاحبها مراد ومجذوب ومطلوب، وما دونها من المحاب فصاحبها باق مع إرادته من محبوبه. أما محبة الإحسان والأفعال فظاهر. يعني إيه الكلام ده؟ يقول: ما دون هذه الدرجة من المحبة عندهم صاحبها باق مع إرادته من محبوب، يعني يريد من محبوبه شيئا ولو كان أن يحبه هذا المحبوب، عندهم ذلك غرض وليس ذاك بغرض مذموم ولا علة، بل غاية المؤمن أنه يطلب حب الله عز وجل، يطلب أن يحبه الله، ولو كان ذلك نقصا لما رغب الله فيه. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كيف يكون نصيب المؤمن من الله عز وجل من حبه والقرب منه علة وشائبة؟ كذا يقول محبة الإحسان شيء ظاهر أنها فيها علل وشوائب، لأنه باق مع إرادته، يعني يحب الله لأنه أحسن إليه، إذن ما زال يريد أن يحسن إليه. وهل يقدر إنسان أن يتخلص من أصل وجوده؟ أصل وجوده مبني على إحسان الله إليه، في أنه أوجده وأكرمه وهيأه ثم جعله من عباد الله المؤمنين، فكيف يقال هذه علة أو شائبة؟ بل حاجتنا إلى أن يحسن الله إلينا في ديننا ودنيانا وأخرانا حاجة لا يمكن أن تنفك عنا. ولذلك الأفعال، يعني أنه ينظر إلى أفعال الرب عز وجل فيحبه على ذلك، لأنه الذي يدبر الأمر، فهو يريد أن يدبر الله له أمره بالصلاح ويربه، أي يصلح شأنه. من يقول أن هذه إلا أخطأ خطأ بينا، انحرف انحرافا هائلا، هذا لا يتصور وجوده أصلا. أعني أن يتصور عبد ليس يريد شيئا من الله، نعوذ بالله، بل الله عز وجل أمرنا أن نسأله وأن نبتغي عنده الفضل والقرب. فكيف إذا ضموا إلى هذا الكلام المنكر أن هذا من العلل والشوائب أنه لا يريد القرب من الله عز وجل، بل لابد أن يفنى عن هذه الإرادة؟ إن قصروا هذا الكلام على حب الإحسان الدنيوي فنعم، يعني لست تحب الله لأنه أعطاك مالا فقط، أو لأنه أعطاك ولدا، أو لأنه أعطاك صحة، هذا قصور، لكنه ليس مذموما، إلا من جهة النقص لا من جهة وجوده في الأصل. لابد أن تحب الله على ما أنعم به عليك من النعم الدنيوية، ولكن اجعل إرادتك أن يحسن إليك بتقريبك إليه وليس بأن يعطيك المزيد فقط. الذي يحب الله لأنه أخذ شيئا من الدنيا ويريد المزيد من الدنيا، محبته بلا شك ناقصة ومدخولة وفيها شوائب. الذي يحب الله عز وجل حتى يعطيه من الدنيا فقط ناقص، وأما المؤمن فهو يحب الله عز وجل ويرجو غاية الرجاء أن يحبه الله وأن يجعله عنده ويكرمه ويكرمه بالقرب منه. يقول: وأما محبة الصفات فصاحبها مع لذة روحه ونعيم قلبه بمطالعة الصفات. يقول دي علل، أعوذ بالله من الضلال. مطالعة الصفات ولذة الإنسان فيها تعد علة؟ نعوذ بالله. شائبة غرض، وأي أمر أعظم من أن نرغب ونريد ما رغبنا الله وأراد منا أن نريده. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأي أمر أعظم من أن نفرح بقربنا من الله عز وجل. الله أمرنا أن نفرح بهذا الأمر، النفوس التي تتلذذ. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الرسول يرغبنا في أشياء حتى نجد حلاوة الإيمان. بعد كده يقول إن اللي يجد الحلاوة لذة الروح مع الأسماء والصفات تعد غرضا ونقصا. يقول: فإن لذة الأرواح والعقول لا محالة في مطالعة صفات الكمال ونعوت الجمال. كلام صح، هذا هو الحق، وهذا أمر مطلوب وليس مرغوبا عنه. يقول: وصاحب هذه المحبة الثالثة قد ارتقى عن هاتين الدرجتين. كلام باطل، وأي ارتقاء يذهب الأصل. يعني واحد بعد ما يعني يطلع على سلم يروح يقطع السلم ده يعمل ايه؟ هيقع. وفكرك ان هو يقول نقول مثلا بنى عمارة وبعد كده قال لهم هدوا الاركان بتاعتها، هدوا العمدة، هيقع. يقول: قد ارتقى واخذ من هذا المقام وغيب عنه، وهذا مبني على اصله في كون الفناء غاية، وقد عرفته، عرفت انه كلام باطل. وقول: ونادت عليه ألسن، أي وصفتها الألسن فأكثرت صفاتها وتمكنت من التعبير عنها وادعتها الخليقة. يقول: بخلافها الدرجة الثالثة فإنه لا وصول لأحد إليها إلا بالحق تعالى، بل والله التي قبلها من محبة الإحسان ومحبة الصفات كل منهما لا تنال إلا بتوفيق الله. العبد يطلبها بأسباب ولا يلزم أن تحصل لكل من طلبها، لكن يرجى لمن طلبها بالطرق الشرعية أن يصل إليها، أن يوهب أن يكون محبا. يقول: فهي غير كسبية درجة ثالثة ولا تنال بسبب، فلا يمكن فيها الدعوة، فإن شأنها أجل من ذلك. وقوله: أوجبتها العقول، يريد أن العقل يحكم بوجوب الحب اللي هو دون الدرجة الثالثة، وهو كما قال. في الحقيقة أصلا كل أنواع الحب الحقيقي يوجبه العقل الإنساني. يقول: وهو كما قال، فإن العقول تحكم بوجوب تقديم محبة الله على محبة النفس والأهل والمال والولد وكل ما سواه، وكل من لم يحكم عقله بهذا فلا تعبأ بعقله. الذي يجعل حب الله سبحانه وتعالى ليس مطلوبا فوق كل مطلوب ليس بعقل. يقول: فإن العقل والفطرة والشرعة والاعتبار والنظر أخبرت عن جمال الحبيب، أليس من الواجب المستحق محبته في اللقى والمغيب؟ فمن لم يكن عقله آمرا بذا ما له في الحجى من نصيب، ما له في العقول من نصيب. وإن العقول لتدعو إلى محبة فاطرها من قريب، أليست على ذاك مجبولة ومفطورة لا بكسب غريب، فطرت على أن تميل إلى الله، فأقم وجهك للدين حنيفا أي مائلا إلى الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. أليس الجمال حبيب القلوب لذات الجمال وذات القلوب؟ نعم، الجمال فطر الله القلوب على محبته وجعل القلوب تميل إليه لحب ذات الجمال، وهذه القلوب تحب كذلك. أليس جميلا يحب الجمال؟ أليس عبد الله جميل يحب الجمال؟ تعالى إله الورى عن نسيبي، أما بعد ذلك إحسانه بداع إليه لقلب المنيب. إحسان الرب عز وجل إلى عباده المؤمنين، إلى الذين أنابوا إلى الله، إحسانه إليهم في دنياهم وفي أمر دينهم وقلوبهم أعظم نعمة داعية إلى محبة الله. أليس إذا كمل أوجب كمال المحبة للمستجيب، لو حب الجمال وحب الإحسان، لو حب الصفات وحب الأفعال، أنك إذا نظرت إلى إحسانه أحببته، وإذا نظرت إلى جماله وعظمته وجلاله أحببته. إذا كمل النوعان حب الجمال وحب الإحسان أوجب كمال المحبة للمستجيب، فمن ذا يشابه أوصافه؟ تعالى إله الورى عن ضريبي، عن من يشبهه. ومن ذا يكافئ إحسانه؟ فله قلب عبد منيب. من الذي أحسن إلى الخلق مثل إحسانه عز وجل حتى يكون قلب العباد منيبا إلى غيره؟ أعوذ بالله. وهذا دليل على أنه إلى كل ذي الخلق، إلى كل هذه الخليقة أولى حبيبي. فيا منكرا ذاك، والله أنت عين الطريد وعين الحريب، مطرود ومحارب حين أنكرت حب الله، وحين أنكرت أن الله أولى بالحب عقلا من كل محبوب. ويا من يحب سواه كمثل محبته، أنت عبد الصليب، أنت عبد الصليب مثله، لأن الذي يعني الصليب أحد المحبوبات كوثن كحب الله، فكل من يحب أحدا كحب الله تنطبق عليه أنه كذلك عبد الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لحب العبادة. يقول: ويا من يوحد محبوبه ويرضيه في مشهد أو مغيب، ولو سخط الخلق في وجهه لقال هوانا ولو بالنسيب. يعني مهما آذوني وسخطوا في هذا هين في حب الله عز وجل. حظيت وخاب فلا تبتئس، حظيت وخاب فلا تبتئس بكيد العدو وهجر الرقيب. هجر من يكرهك ويبغضك في ذلك أو يخالفك، لا تبتئس بكيدهم طالما فزت بحب الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. الدرجة الثالثة في اللي جاي كله هتلاقوها إيه صعبة كده، ما فيهاش الجو الذي في المقامات السابقة. اللهم تب علينا. إن شاء الله درس غدا في المسجد موجود، الخطبة في الخلفاء. درس قصص الأنبياء مستمر إن شاء الله. نبدأ غدا في موضع جديد إن شاء الله. إن شاء الله خلصنا المفتوح. يقول استمع إلى لقاء قناة الحافظ في الحوار بعد الاستفسارات مسألة الأخوة. عندما اعترضت على من قال الأخوة أخوة النصارى ونحو ذلك، لماذا حصرها في أخوة الإيمان فقط ولقد ذكرها القرآن بأشمل من ذلك؟ فقال واذكر أخا عاد إذ قال لهم أخوهم هود وغير ذلك. نقول هذه الأخوة لم تقتضي حبا، وإنما اقتضت دعوة ومزيد نصح، والقوم يستعملون الأخوة على سبيل الموالاة والمحبة، فلازم التنبيه. يجوز أن تستعمل كما ذكرناها من قبل أننا ندعو إخواننا في الوطن الكفار إلى أن يدخلوا في الإسلام، إذا كان يستعملها بهذا حتى لا يلتبس على الناس فهذا أمر لا بأس به، لكن أن يستعملها في معنى الأخوة التي تقتضي المحبة والموالاة فهذا هو الخطر. والمسألة المحبة أسئلة خطيرة جدا أن تكون ملتبسة عند البعض. يقول مسألة المحبة يحب الإنسان على قدر طاعته ويبغض على قدر معصيته، أليست محبة قلبية؟ فما الداعي لإظهار البغضاء للناس؟ عشان لما قال الراجل إن احنا بيننا وبينهم محبة، فقلت له لا، الحب في الله والبغض في الله أوثق من الإيمان. فالأخ بيقول هو ليه هتقولوا الناس بنبغضكم؟ لأن ربنا عز وجل قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. سؤالك ينفع يتجه مع سماع الآية بقى؟ وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. بيقول بقى كلام من دماغه خالص، بيقول لو أحس ابن اليهودي أن النبي صلى الله عليه وسلم يبغضه أكان يسلم؟ يبغض كفر هذا الذي دفعه إلى أن يسلم في الحقيقة. لما تشعر أنه بيحبه هو كافر مفيش فرق، يبقى الخليل يسلم ليه؟ لما يحس أنه بيقول له أسلم ربناك، إذن هو بيحب له الخير. عشان كده قلنا الحب ده حب الفطري الطبيعي يتحول إلى حب ليه؟ الخير للناس، وليس أنني أحبهم على ما هم عليه من الكفر أو أحب كفرهم ذلك والعياذ بالله، بل لابد أن أبغض كفرهم وأبغض بقاءهم عليه وأنصح لهم في ذلك وأحب أن يهتدوا، وليس أن يظل الحب كما يقول أنه لماذا نصرح بالعداوة والبغضاء؟ ليه نقول الناس يفهم نكرههم؟ يقول لأن رسول الله قال الحب في الله والبغض في الله أوثق من الإيمان. يقول هل المحبة قاصرة على الإيمان؟ قطعا، هناك حب فطري طبيعي يتحول إلى حب الخير. أما وجود فطرة في الإنسان أنه يحب مثلا امرأة جميلة، يحب أكلا معينا، ليست هذه المحبة المقصودة ولا مطلوبة، يعني لا تمدح على ذلك. بيقول بقى شبهات أخرى، كل شيء مليء بالشبهات. هذا السؤال، لماذا لا تزوج المسلم من أهل الكتاب؟ أليس له أن يحبها؟ يحب شكلها، يحب معاشرتها، يحب يعني أن يعاملها معاملة الزوجة، أما أن يحبها على دينها، بل لابد أن يبغضها على دينها. كلما تذكر كفرها وشركها بالله أبغضها ولابد، ولذلك كان زواجها مكروها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، مباح مع الكراهة، مباح في الحقيقة لأجل أنه وسيلة إلى أن يعرفوا حقائق الإسلام، وغالبهن يعني يدخل في الدين بعد ذلك، لكن على أي الأحوال أنه يحب ماذا فيها؟ يحبها رغم كفرها؟ يقول مش مهم الموضوع كفر ده، لا، بل لابد أن يبغضها على كفرها. وهل كل البيوت قائمة على الحب حتى يقال أليس له أن يحبها؟ وإلا فكيف يعاشرها وهو لا يحبها؟ قل له كل الناس أصلا بيوتهم عاملة إزاي؟ عامة الناس عايشين مع المسلمين وغير المسلمين، عايشين بس هو يقضوا مصلحة، فبيحبوش بعض أحيانا ولكن عشان العيال، فبيحبوش بعض بس عشان يقضي الشهوة الجنسية، لأن الموضوع ده الحب أعم من قضية الشهوة الجنسية. فهو المغتصب واحدة بيجد عندها الشهوة الجنسية ولا لا، وبيحبهاش ولا حاجة، وإلا كان بيحبها ما كانش عمل معاها كده، ومع ذلك فإنه يجد لذة. فهذا الأمر وارد جدا أنه يحصل للإنسان، أنه يكون فيه عوامل أخرى تجعله يستمر في الزواج مع امرأة يهودية أو نصرانية وهو يبغضها على ما هي عليه. إذا كان يبغضها على بعض الأخلاق ويصبر ويحتمل عشان مصالح، اسألوا المشاكل الزوجية بيعملوا إيه في بعض. أي حد عايز يعرف الحكاية دي يشوف الناس اللي بيتخانقوا مع بعض وليل ونهار ويتطلقوا مرة ويضربوا بعض ويتخانقوا ويروحوا المحكمة ويرجعوا في الآخر يعيشوا عشان ليه، ويعيشوا عشان المصالح، ويعيشوا عشان الشقة، عشان هنعمل إيه في المشكلة. فإذا كان الأمر يحتمل عدة مصالح معينة فكيف يمكن أن يقول إنسان أن يعني هذا الأمر لا يجوز أن يحب بهذه الطريقة؟ لابد أن في حب فطري طبيعي ولكن لابد أن يكون معه البغض على الدين. يقول ألم يفرح المسلمون بنصر الروم على الفرس؟ طب وإيه دخلها دي بقى؟ هم أحبوا الروم كده وولوهم ولا أحبوا ظهورك من يقر بوجود إله واحد خالق واحد في الجملة على من يجعل إلهين اثنين؟ يبقى ده في الحقيقة محبة لظهور ما كان مرتبطا أو ما كان أقرب إلى التوحيد وأبعد عن الكفر والشرك. فده كلام عجيب. وهل أحب المسلمون الروم؟ والمسألة أنا عارف صحيح والله، أنا هل أحب المسلمون هتلر عندما قتل اليهود؟ هيفضل برضو مبغوض لدينا. مسألة الردة، من ارتد أبعده الله. أنا قلت ذلك، فقلت دلوقتي إحنا حكم الشرعي حكم مرتد، من بدل دينه فاقتلوه. وأما عندما نعجز عن يعني إقامة الحدود كما نعجز عن إقامة حد السرقة، السرق والسرقة فاقطعوا أيديهما. فقلت أنما أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذهب منا إليهم فأبعده الله. فبيقول هو بقى هل من الضرورة أن يذكر أن هذا في حال الضعف، أما في حال القوة فيقام عليه الحد؟ يعني عايزنا نكتم كل الأدلة ونجيبش سيرتها؟ يعني ما هنقول إيه طيب؟ وبعدين عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهم عارفينه وهم عندهم زيه للعلم، لأن أصلا يعني أقصد الكتب المنزلة عموما تضمنت قتل المرتد، لكن هم حملوها على مخالفة دينهم، عشان كده هم بيستحلوا قتل إيه؟ من يدخل في الإسلام. لكن الحقيقة أن هذا من الشرائع التي أنزلها الله عز وجل، وهي قتل من خرج عن التوحيد إلى الشرك. وهذا أمر كما ذكرنا موجود في الكتاب، في الكتب المسمى بالكتب المقدسة عندهم، موجودة عندهم قتل المرتد. ولكن كما ذكرنا المشكلة أن هذا الذي المرتد عما جاءت به الرسل هم طبقوه على من ارتد عما قالوه هم عن دينهم. يبقى هم ما بيكسفوش من كلامهم واحنا نكسف ونكتمه. وتقول لي ليه نقول الكلام ده؟ هنقوله لان هو موجود في الدين وهم عارفينه، وهذا امر لابد وان يعني الشريعة اكتملت. يقول هل من ضرورة لذكر ذلك؟ لضرورة ان احنا نقول الحق، لضرورة ان احنا نبين حكم الشر. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولم يصرح بذلك في حال الضعف، بل ترك الواقع والحال ليقرأه الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن من بدل دينه فاقتلوه. ما عندناش تاريخ محدد لذلك، ولكن يبين الشر، وعندما يقدر على إقامته يقام. غفر الله لصاحب هذه الأسئلة الفظيعة. نصرانية وأسلمت ويريد خالها وعمها زيارتها لصلح، هل يجوز خلع الحجاب والسلام باليد والتقبيل؟ إذا كانت تأمن على نفسها أولا، يعني مسألة أنها تخلع الحجاب، نعم، لأنه أبوها وعمها، هذا ليست مأمورة بالتحجب أمامهم. حتى أن المسلم والكافر دي قضية ليس لها دخل في هذا الباب. المحارم محارم حتى ولو كانوا كفارا، لكن وكذا أن يقبلها أبوها أو نحو ذلك، لأن هذا مما يعني تنتفى فيه الفتنة في الأغلب العام. ولكن أنا يعني أحذرها من أن يعني تعرض نفسها للمخاطر في هذه الأوقات. دلوقتي المسلمين مش هو اللي بيدوروا على قتل المرتد، هم اللي بيدوروا على قتل من أسلم، وللأسف الشديد أنهم يطبقون ذلك. ولا يعني نسأل الله العافية. فاللي عايزين ياخدوا حذرهم دلوقتي المسلمين مش الكفار. وبعد يقول لك تقولوا كام ده ليه؟ طب هم قولوا هم كسفوش، طب بقول ايه على الباطل بتاعهم؟ اذا نزل الجنين في خلال الشهر الاول من الحمل لا حكم، هل يجب تكفينه ودفنه؟ الدفن هنا من باب دفن فضلات الإنسان، مثل دفن الأظفار، ليس كدفن الميت، لأن الجنين في الشهر الأول ليس له حكم الإنسان، حكم النطفة، حكم الماء الذي يعني يغسل ونحو ذلك. لكن إن دفن طالما أنه تكون فيه شيء من يعني يكون أولى. لكن على أي الأحوال، على فكرة هو في العمر ده غالبا لا يكون متماسكا، عندما ينزل في صورة دم متجلط. هل يجوز للأطفال اللعب بالعرائس المجسمة التي تشبه الإنسان؟ نعم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما هذا؟ قالت: فرس. قال: وله جناحان؟ قالت: ألم تسمع أن سليمان عليه السلام كان له فرس، كان له خيل لها أجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان شكله إيه؟ فرس وله إيه؟ جناحين. إذن شكل. وكذلك اللعب بالبنات، يسمى لعب بالبنات عشان هي عروسة شكلها، مسألة بقى إن ما كانوش بيعملوها بالضبط، إحنا شفناهاش. ومسألة إنها تمنع منها إذا كانت واضحة قوي وتمنعش إذا كانت واضحة، أي درجة هذه؟ المشايخ الذين قالوا إن العرائس الحديثة لا يجوز، لا تجوز لأنها شكل البني آدم بالضبط، ليس عندهم دليل. الأولاد لهم أن يلعبوا بالدب والأسد المجسمين لها عنيد ونحو ذلك. الدليل ذكرته. يقول: أحد من أعرفهم وهو ملتحن كان يمشي مع صاحبه على البحر، فوجئ بشخص يطلب منه أن يصوره هو زوجته أو مخطوبته، الله أعلم. فكر سريعا ورأى أن يصورهم بنية إظهار أن الملتحين يتعايشون مع المسلم، مع الناس المسالمين. يا رب هدي يا رب. هو معناه أن احنا نعمل الغلط مع الناس عشان هم آدي التنازل اللي غير مطلوب بسبب. طب أنت بتقول ما أنتش عارف إذا كانت زوجته ولا زوجته، اللي قاعدين على البحر مش أزواج غالبا، اللي قاعدين على البحر وماشيين على البحر. أنا حسن إخوة المتزوجين كم مرة خد زوجته طلعوا على البحر؟ صعب جدا يعني، حتى غير الملتزمين يعني، مش الموضوع ده. فهو أولا لابد أن يسألوا أولا إذا كانت، لأن الأغلب الأعم أنها ليست زوجته، فكيف يعني يفعل ذلك؟ وبعدين يقول له ده يقتضي النظر إليها، وهذا عشان يصورها، فهذا مأمور هو بغض البصر، فسمعه الله وهذا ما فعله غير صحيح. شرعية مداومة على القنوت في صلاتين المغرب والعشاء لا يخص المغرب والعشاء، يقنط في الصلوات الخمس إن شاء، أو يقنط في الفجر، ويقنط في الفجر والظهر والمغرب، في الفجر والمغرب، وفي الفجر والظهر والعشاء. دي الحاجات اللي ورد، الصلوات الخمس: الفجر، الفجر والمغرب، الفجر والظهر والعشاء، أربع كيفيات. على فكرة القنوط بالته وليس بالطه، فرق عظيم. القنوط بالطه معناها إيه؟ اليأس. إذا قنط الإمام في الركعة الثانية فقد هلك الناس. أما إذا قنط الإمام في الركعة الثانية في صلاة المغرب فقد أخطأ، وعليه أن يزود للسهو لأنه زاد هذا الدعاء في غير موضعه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا.